سأل الله إليكم. يقول في هذه الأيام يوزع شريط فيه ذكر أصوات ناس يعذبون في النار. نعم. هذا الشريط الذي يزعم ناشره وجامعه أنه أصوات لأناس يعذبون في النار وأنه قد اطلع على علم الغيب في ذلك مبني على أساس فاسد، وهو أنهم يزعمون أن الروس في منطقة سيبيريا حفروا 35 كيلومتر يبحثون عن بعض الأشياء، فانتهى بهم الحفر إلى هواء حار يذيب الحديد، وأنه قد يذيب الحديد التي يحفر بها، وكلما أنزلوا حديدا أذابه، ويسمعون عبره صوتا. فقال هذا المسكين: لعل هذا أصوات أهل النار الذين يعذبون. وأنا تأملت الصوت. قبل التأمل، من الذي قال له إنهم وصلوا إلى منطقة العذاب أو إلى مكان إلى النار؟ ودليله قال: لأنهم قد وصلوا إلى الأرض السابعة والنار في الأرض إيش؟ السابعة. ما عندنا أولا دليل يقول إن النار في الأرض السابعة، نقول الله أعلم بمكانها. ولكن بناؤه هذا على عمل الروس. ثم قال: إن نسيت أن أذكر شيئا، إنهم سجلوا هذه الأصوات، واستطاع بواسطة بعض أصدقائه أن يحصل على هذا التسجيل، مما يدل على كذبه فضلا عن كونه ادعاء لعلم الغيب. لماذا لم يذب المسجل؟ أليس هذا واردا إخواني؟ طيب، هم قالوا إن هذا الهواء الحار يذيب ماذا؟ الحديد. فكيف ما يذيب البلاستيك والمسجل؟ ينزلوا المسجل ويسمع الأصوات. الأصوات هي قريبة من أصوات الصفير الذي يكون عبر مواسير الماء الضخمة، قريب من هذا. ثم قد تكون أصوات مدبلجة مسجلة هكذا. أما أنه يقول هذه أصوات أهل النار ولغطهم وصياحهم وعويلهم، فهذا من القول على الله بغير علم. نحن نؤمن أن هناك أناسا يعذبون، وأن من مات فقد قامت قيامته، وأن الناس منهم من هو في روضة من رياض الجنة، ومنهم من هو في حفرة من حفر النار. لكن كونه يجزم بأن هذا الذي وصل إليه الروس أنه هي النار التي يعذب بها الله من يستحق العذاب، هذا قول على الله بغير علم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. الشريط هذا أتت به إحدى بناتي من المدرسة وأغمي عليها، ظنت أنه صحيح، وزعتها مدرسة معلمة يعني الثقافة الإسلامية كما يقولون. لا أرى جواز توزيع هذا الشريط. وكذلك مما يجب منعه بعض الأشرطة التي فيها مقدمات عويل وصياح ونار وأصوات كذا قبل الكلمات وقبل التمثيل. التمثيليات محرمة قطعا، لكن هناك أشياء محاضرات يجعلون لها مقدمات أصوات نار وأصوات كذا، هذا لا يجوز. هذا الذي لا يرعوي بقال الله وقال رسوله، هل سيرعوي بهذه الأصوات؟ الذي لا يرعوي بمثل قول الله عز وجل: كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وبقول الله عز وجل: ولهم مقامع من حديد يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. الذي لا يتأثر بقول الله تعالى لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. فذوقوا إلى أن قال في آخر الآيات فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. أين عقول الناس؟ يعني يترك قال الله وقال رسوله ونترك هذا الهراء الذي يروجه فلان وعلان من زعماء الأحزاب القائمة. هذا في الحقيقة لا يجوز أن يوزعه مسلم ولا يجوز أن يقتل ويجب أن يبعد من البيوت. عليكم بأشرطة العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وصاحب هذا الشريط ليس عالما، نعم هو داعية وقد يكون عنده خير كثير، لكن عنده عدم فقه في الدين وعنده لخبطة في بعض المسائل وعنده فتاوى يتبناها بغير علم، يفتي بها بغير علم، فعلينا أن نحذر من هذه الفتاوى. ومثلها كذلك أشرطة المغسل عباس كما يقولون العم عباس، ينشر فيه أقاويل أنه رأى بعض المناظر عن في بعض الموتى وهكذا، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز نشر هذا. حتى أنه زعم أنه قال للرجل أسألك بالله ماذا كانت تفعل أمك عندما وقعت في الحفرة دون أن تنزل، وأنهم عجزوا عن يعني توجيهها إلى القبلة. هذا كله كلام فارغ، وهذه أمور قد طواها الله عز وجل عن البشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن تتدافنوا لأريتكم ما أرى، أو كما قال لو دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لدعوت الله أن يسمع ليس ما أرى، لو دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فعلينا إخوانا أن نحذر من يعني هذه الأفكار وهذه الأشياء المزورة التي لا حقيقة لها ولا أصل لها في الدين. على المسلم أن يبني دائما يعني أحكامه على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالرجوع إلى العلماء الكبار الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، والذين يتحرون الصدق، والذين يقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذا ماذا قال بريجنيف ولا قال خرتشوف ولا قال فلان، هذا كلام فارغ، هذا لا يجوز أن نبني يعني أحكامنا عليه. نعم.